العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. توقفنا في تفسير كتاب الله عز وجل من سورة البقرة بتفسير الإمام ابن أبي حاتم عند قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ذكرنا في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى ابتلى بني إسرائيل بأنهم، أو ذكر الله أحفاد بني إسرائيل أن أجدادهم عصوا الله فوقعوا في البلاء لما صادوا في يوم حرم عليهم الصيد وعتوا عن أمر ربهم وقتلوا الأنبياء والرسل، فكانت العقوبة أن الله مسخهم قردة وخنازير في ليلة وجلسوا 3 أيام ثم هلكوا جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يمسخ أو يمسخ أمة فيجعل لهم نسلا ولا عقل. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفأرة قال: لعلها أمة مسخت، كما في صحيح مسلم: ألم تروا أنها إذا قدم لها لبن الإبل لا تشربها، وإذا قدم لها لبن الشاة تشرب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه الضب قال: لعله من الأمم التي مسخت. ثم أوحي إليه بعد ذلك أنه ما من أمة مسخت ويبقى لها عقب ولا نسل. ثم ذكر الله عز وجل لنا أن هذا الأمر فيه ذكره فيه موعظة للمتقين. ودائما الآيات القرآنية تكون المواعظ والهدى والصلاح للمتقين والمحسنين والمؤمنين، لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه المواعظ، أما غيرهم فلا ينتفعون. ولهذا السدي كما جاء بسند حسن إليه أنه قال: موعظة للمتقين، أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه العقوبات وهذا التنكيل الذي حدث لبني إسرائيل فيه موعظة لأمة تتقي وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد رأينا أن هذه الأمة ابتليت أيضا بمثل ما ابتلي به بنو إسرائيل، كما لو قرأت في سورة المائدة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم الآيات. فقد حرم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة التي في سورة المائدة، حرمت على المحرم المتنسك بحج أو عمرة أن يصيد صيد البر. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. إذن هذه الأمة أيضا اختبرها الله سبحانه أنه حرم عليها خلال المناسك أن تصطاد صيد البر، لكن هذه الأمة الحمد لله استجابت لأمر ربها فامتنعت عن صيد البر، فأحل الله لها صيد البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه، موسى عليه السلام حدثت في وقت حادثة، وهذه الحادثة اختلف المفسرون من السلف الأولين ما هو سبب هذه الحادثة، لكن أصح إسناد لها أن رجلا كان في بني إسرائيل كان له مال كثير وليس له أحد من الأولاد، يعني كان عقيما ملوش نسب، فابن أخيه تعجل المال فقتل عمه، ثم بعد أن قتله من أجل أن يرثه قام وأخذ عمه المقتول ووضعه أمام بيت أناس لا علاقة لهم بالقتل، ثم في الصباح جعل يهلل يهلل يهلل: من قتل عمي من قتل عمي، ها يهلل. فقامت القبائل والأسباط والعائلات على بعضها ضربا وقتلا، فقال الحكماء منهم: تقتتلون وفيكم نبي الله وكليمه، فيكم نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، اتوه هو سيحل لكم مشكلة. فآتوا موسى عليه السلام فأوحى الله إلى موسى: أمرهم فليذبحوا بقرة، أمرهم فليذبحوا إيه؟ بقرة. فقال الله: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا، إن الله يأمركم. إذن موسى عليه السلام ليس الحكم حكمه ولا اجتهاده، إنما هذا وحي من الله، وحي الله وحكم الله ذبح بقر. يأمركم أن تذبحوا بقرة. الجمهور أهل العلم أخذوا من هذه الآية أن الأولى في البقر الذبح، كما أن الأولى في الإبل النحر، هذا هو المشهور لهذه الآية وأحاديث أخرى وردت في الباب، لأن الذبح معروف أنك أنت تلقي الذبيح على الأرض وتقطع الحلقوم والودجين يمين وشمال، أما النحر إنما يكون في اللبة فقط، وتقيد الإبل ذراع يمين بذراع شمال، فذبح الإبل في الصورة يختلف عن ذبح البقر، فلهذا الإبل يسمى نحرا أما البقر يسمى ذبحا. لهذه الآية: إن الله يأمركم أن تذبحوا. هناك معارض خفيف في المسألة، وهو أنه في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت في المنام بقرا تنحر في غزوة أحد، فالرسول قال: بقرا إيه؟ تنحر. فالعلماء قالوا: ويجوز أيضا أن نطلق النحر على البقر، يعني يمكن البقر أيضا أن تنحر كما تنحر الإيه؟ الإبل، لكن الأولى والله تعالى أعلم هو الإيه؟ هو الذبح. وقد جاءت الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح 100 من البقر كما جاء في الحديث الصحيح. أن تذبحوا بقرة، كلمة بقرة هذه أنثى، هذه أنثى، والذكر ما اسمه عبود، ذكر البقر إيه؟ أنت عبود، هذا عبود. ها، البقر منه أنثى اللي هي البقرة، والذكر قول يا محمد الثور، أحسنت. جدع ما شاء الله محمد، انت جاي طير من المنيا على هنا ولا ايه؟ طيب كويس والله احسنت. ماذا عندك؟ ذكر البقر اجل. اسكت يا ابني، اسكت الله يكفيك شر المرض. خلاص فهموا حاجه يا شيخ جابر والله. طب اللي ديتك اهو فهمك يا ابني، تبان عليك ما مش فلاح ولا ايه؟ يبقى يا جماعه الخير، البقر، البقر الانثى تسمى بقره، والذكر يسمى ثورا. خلاص ان تذبح بقره، ولهذا تجد في ترجمه زين العابدين تلقب ابو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين. لماذا ملقب بالباقر؟ لانه بقر له العلم. خلاص فتح الله عليه في العلم فتحا عظيما جدا فلقب بالباقر. وبقرة لأنها تبقر الأرض، تشق الأرض، تشق الأرض، تعمل في الأرض. ها؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فلما جاء الأمر من الله كان الطبيعي حاضر يا موسى عليه السلام نستجيب، هات يا ابن البقرة عشان نذبح البقرة. ما حدث هذا، إن أمر سهل، اذبح بقرة في مشكلة؟ هالبقرة يا عم أحمد اذبح. لكن لم يفعلوا هذا، وهنا بقى جاء التعنت والتشدد والتصعيب، وحبيكم السلام، والتصعيب على النفس. يبقى إذن من الذي يأتي لنفسه بالعنت؟ الشخص. الشرع يأتي بالتيسير والشخص يأتي بالعنت. فقال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. حل القضية في معرفة القاتل من المقتول أو من الذي قتل المقتول أن تذبحوا إيه؟ بقرة. لكن هل ذبحوا بقرة؟ لا. السؤال عندك يا أبو عمار بما جئت سريعا، البقرة هذه أنثى البقر، أما الذكر فيسمى يسمى فحل. ما رأيك يا شيخ جابر؟ أحسنت. يبقى الجاموس يسمى الذكر منه فحلا، أما البقر الأصفر فالذكر فيه يسمى ثورا. أحسنت، التقسيمة دي صحيحة، هي لغوية. نعم تفضل. علامة العجل، العجل علامة، هو العجل يطلق على الصغير منهم، الصغير من البقر يسمى عجلا، أما الراجل ذو الشكامة. عايز تعرف الثور ده شكله ايه؟ خش كده على التيران، عارف التيران؟ شفتوا شكله عامل ازاي؟ الثور ده هو ده الذكر، وهو ده اللي في الاصل، في الاصل بيستخدموه في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، منها الطرق ومنها ومنها حاجات كتيرة جدا. اما الصغير، خلاص الصغير منه يسمى، فهمت يا حسن؟ طيب طب نقرأ كده ال ها تفضل. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى على نسائه بقرة في الحديث الصحيح، وذبح أيضا 100 من الإبل. يا رسول عمل الاثنين، ذبح بقرا وذبح إبلا، فضحى عن النساء بالبقر وأهدى للبيت الحرام 100 من الإبل الاثنين صلى الله عليه وسلم. نعم طيب اقرأ يا شيخ. تفضل يا شيخ. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لي ولشيخي ولإخواننا الحاضرين والسامعين. آمين يا رب جميعا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: وإذ قال موسى لقومه وبه عن السدي قال، وبه أي بنفس الإسناد السابق، هو إسناد حسن. وبه عن السدي قال: قالوا لموسى يا رسول الله ادع لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ فوالله إن ديته علينا لهينة. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. يبقى إذن الولد قتل عمه من أجل أن يرث المال، لأن عمه ما عنده وارث. ثم لم بعد ما قتله ألقاه أمام أحد البيوت فألصق بهم البلاء، فقامت القبائل والعشائر والأصباط يقتل بعضهم بعضا. فقال أهل الحكمة والعقل والرشاد: تقتتلون وفيكم نبي الله وكليمه موسى؟ أوتوا موسى وعرضوا عليه المسألة، وهو نبي رسول سيحكم المسألة. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن قل لهم اذبحوا بقرة. نعم تفضل. قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال، وهذا من أصح الأسانيد، هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني، هذا من أصح الأسانيد. نعم. عن عبيدة السلماني قال: كان رجل في بني إسرائيل عقيم لا يولد له. وقلنا من قبل أن الفرق بين عقيم وعاقر أن عقيم مسألة أن هو يرزق بالأولاد أو تحمل امرأته أو ينجب، يعني شبه مستحيل. أما العاقر هو ممكن يبقى معطل، بتعطل فترة زي ما يقول سنة اثنين ثلاثة عشرة، لكن ممكن بعد ذلك امرأته تحمل وهو يأخذ دواء ويكون له الولد خلاص. ولهذا زكريا عليه السلام قال أن يكون لي غلام وامرأتي عاقر. فعاقر غير عقيم، عاقر يعني لا تلد لكن ممكن تلد. ولذلك يقول لك ايه عقرت الناقة، يقول لك ايه يعني الناقة عقرت بعد عقر، خلاص عقمت بعد عقر، يعني لقحت بعد عقر، يعني استجابت للقاح وحملت بعد أن كانت عاقر. أما عقيم لا، ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء إيه عقيما لا تلد ليس له ولد. نعم. وأيضا تطلق عقيم على الأنثى، لأن امرأة إبراهيم عليه السلام قالت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا في الآية الثانية إيه؟ وهو عجوز إيه؟ عقيم. فهي أيضا وصفت نفسها بأنها إيه؟ أنها عقيم. ولكن هذا قولها، هذا إيه؟ هذا فهمها، لكن ما كانت عقيم، هي كانت عقر بس، بدليل أنها إيه؟ حملت خلاص. بماذا؟ بإسماعيل، وبعد إسماعيل إسحاق. نعم. قوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل في بني إسرائيل عقيم لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منه، فقال ذو الرأي والنهي على ما يقتل بعضكم بعضا. النهى يعني أصحاب العقول. نعم. فقال ذو الرأي والنهي على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم. فأتوا موسى فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال فلو لم يعترضوا البقرة لأجزت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام. فقالوا من قتلك؟ قال هذا لابن فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا، فلم يعط من ماله شيء ولم يورث قاتل بعد. طبعا هذا الأثر صحيح، واستفدنا منه فوائد، منها أن الإنسان لا يتشدد في الأحكام الظاهرة. قيل لك حلال افعله، حرام اجتنبه، لا تقل لماذا هو حلال وكيف يمشي هذا الحلال وكيف رتبتموه، فقد تبحث أنت عن الحلال فتصل إلى مصدر فيه حرمة فيحرم عليك، وهو حلال على غيرك، هو حلال لإيه؟ لغيرك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون. ليه؟ ويتشدد في موضع ليس له فيه تشدد. حلال خلاص ما تبحث، لم تؤمر بالتنقيب عن غير الظاهر، فتصل إلى شيء مخفي عنك فيحرم عليك. من الذي جلب الحرمة على نفسك أنت؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في بعض الروايات أن هذا الرجل الذي وجدوا عنده البقرة كان فقيرا لكنه بار بوالديه، فجوزي من قبل الله بالغنى. يعني كل القصة دي حصلت لإكرام الله لهذا البار بوالديه، أن يقتل قتيل وأن يتعنت بنو إسرائيل، ولازم بقرة معينة، والبقرة دي ما طلعتش إلا عند الشخص ده في الناس كلها، لون معين بشكل معين، وهي لا تساوي دراهم، لكنه في بعض الروايات أعطاها لهم بمثل وزنها ذهبا. هنا في الرواية، في الرواية دي بمثل جلدها، في الرواية التانية ايه؟ ها؟ مش الجلد بس، الجلد يطلع له مثلا كام، 10-15 كيلو؟ لا، دي كلها على بعضها طلعت كام؟ 200 كيلو، حطوا قصاده 200 كيلو ذهب. الله أكبر. ليه؟ لأنه كان بارا بوالديه. نعم؟ ايه؟ هاي؟ من ملء جلدها. كده صح؟ ما فيش مشكلة، في الآخر الجلد، لكن ما يطلعش زي ما تملى الايه؟ الوزن بتاع البقرة بلحمها بجلدها بعظمها بمائها، وزن كبير، 200-300-400 كيلو، حاجة يعني مش قليل. خلاص؟ فيستفاد هذا، يستفاد هذا من القصة. يستفاد أيضا من القصة أن الحق يظهر ولو بعد حين، وأن المظلوم سينصر. وأيضا يستفاد منه، والعلماء أخذوا من هذا الأثر ومن بعض الآثار الأخرى وكان فيها ضعف لكن عمل عليها، أن القاتل لا يرث، لكن العلماء اتفقوا إجماع على أن القاتل المتعمد لا يرث من قاتله، قتل شخص متعمد لا يرث منه. الخلاف وقع لو أنه قتله قتلا غير متعمد، قتل خطأ، هل يرث أم لا؟ قولا للعلماء، لأنه في قال ولم يورث قاتل بعد، فهذا المعنى صحيح وله من الآثار والأحاديث، والكير فيها ضعف لكن العمل عليها ما يقويه، والله أعلم. ثم قال قوله أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بنو إسرائيل لأنهم عقولهم خفيفة وسفهاء، سيقول السفهاء من الناس، خفيفة عقولهم خفيفة، ظنوا أن كل الناس سفهاء مثلهم، فقالوا لموسى أتتخذنا هزوا، يعني احنا بنقول لك واحد مات ونذبح بقرة، ده كده يعني تسخر بينا ولا ايه؟ قال أعوذ بالله، ما ينفعش الداعي المسؤول عن دعوة إلى الله أو تبليغ رسالة كالأنبياء والرسل إن هم يتخذوا أمورهم سخرية. قال أعوذ بالله، لا يجوز السخرية وقت تبليغ الرسالة أبدا، ما ينفعش. مش قال إيه؟ لأن السخرية في الديانة، السخرية بالدين، السخرية بالسنة، السخرية بأهل العلم، كل هذه الأمور العظام. قال أعوذ بالله أن أسخر في شيء من أحكام الله وفي دين الله ورسالة. إنما الذي قال اذبح البقر هو من؟ الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إذن أي شخص سخر بالدين أو بعلامة من علامات أو بالعلماء أو بالصالحين، هذا شخص الله قال ها من الجاهلين، من الإيه؟ الحمقى، حتى ولو كان لابس أحلى بدلة وأحلى منصب وأحلى مال، لكن السفاهة في العقل وليست في الهيئة، وليست فين؟ في الهيئة. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قوله أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي قال هذا إسناد حسن. نعم. فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، نسألك عن القتيل ومن قتله وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا؟ فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم أكمل. قوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين به عن السدي قالوا أتتخذنا هزوا، فقال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قوله قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بنو إسرائيل ما قبلوا الأمر من أول وهلة، لكن سيدخلوا في مرحلة جديدة. يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تعرف البقر أنواع، في الصغيرة والكبيرة والتي بين ذلك، و منه الأسود ومنه الأصفر ومنه الأحمر، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. تشدد، فجاء الخبر إنه يقول بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي لمسنة كبيرة ولا هي بكر يعني لم تلد أو لم تجامع، لأن البكر في البقر يطلق على صغيرة لم تطرق، أو ولدت ولدة أو ولدتين لكن ما زالت صغيرة، ما زالت إيه؟ هذا فين؟ هذا في البقر، هذا فين؟ في البقر. فهو يقول أن الله يقول لكم لا فارض ولا بك عوان بين ذلك، أي وسط، لا فارض ولا إيه؟ ولا بك عوان بين ذلك، عوان إيه؟ بين ذلك، يعني لا هي صغيرة ولا هي إيه؟ ولا كبيرة، بس مع أيضا جمالها وقوتها ونحو ذلك. نعم، تفضل. فافعلوا ما تؤمرون، استجيبوا، نفذوا، برضو مش هينفذوا. ها؟ نعم، أعوذ بالله من العنت. نعم. قوله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، به عن السدي قال قال لي ابن عباس فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الوجه الأول، طبعا المشهور في البكر بالنسبة للبقر هو القول الأول، وهي البقرة التي لم تلد ولم توطأ ولم إيه، وهذا أشهر والله أعلم. نعم. الوجه الأول، حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأ هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس لا فارض، قال الفارض الهرمة، قال أبو محمد. طبعا بالنسبة لهذا السند، ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، هذا السند محتمل للصحة ومحتمل للضعف. السبب، السبب اختلاف العلماء من عطاء اللي هو شيخ ابن جريج وتلميذ ابن عباس، فاختلف علماء التفسير، فمنهم من يقول عطاء هذا هو ابن أبي رباح بناء عليه، السند صحيح لا إشكال فيه، لأن عطاء بن أبي رباح هو تلميذ ابن عباس الأول وهو شيخ ابن جريج. ومن المفسرين من قال لا، عطاء هنا مش عطاء بن أبي رباح، من؟ قالوا عطاء ابن أبي مسلم الخراساني. طب عطاء ابن أبي مسلم الخراساني ده حلو إيه؟ قال لك لم يسمع التفسير من ابن عباس ولم يسمع تلميذ ابن جريج منه التفسير، فهو معلول من الجهتين. خلاص، إذن من قال عطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني فالإسناد منقطع في موضعين، ومن قال له عطاء بن أبي رباح إذن الإسناد صحيح. من العلماء في علماء التفسير والحديث من يقول إن عطاء عن ابن عباس في البقرة وآل عمران هو عطاء بن أبي رباح، أما سائر القرآن لا، هو عطاء الخراساني. هذا الكلام علميا نظريا حلو، لكن عمليا ممكن يحصل فيه خلاف، بمعنى وقفنا على مواطن في سورة البقرة وآل عمران وغيرها التصريح بأن عطاء هو الخراساني، إذن هذا من الأسانيد المشكلة في علم التفسير. أسانيد المشكلة فين؟ في علم التفسير. سببها هو عطاء ده بيجي مش مصرح في الإسناد عن عطاء، لو قال ابن أبي مسلم خلاص عرفنا السند منقطع وخلصنا، لو قال عطاء ابن أبي رباح عرفنا السند صحيح وخلصنا، لكن المشكلة كل ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بس ما فيها تصريح. أحيانا بيساعدني جمع الطرق للسند في التفسير من الكتب المسندة الأخرى، زي تفسير الطبري، تفسير عبد الرزاق، ها؟ تفسير سعيد بن منصور الكتب المسندة، ها؟ تفسير السيوطي في الدور المنثور يقول لك وعن عطاء الخراساني عن ابن عباس، فبيساعدك وأحيانا فيش حاجة تساعدك، فتذكر هذا الخلاف وتسكت، والله أعلم. نعم تفضل. الوجه الأول: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأ هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس لا فارض قال الفارض الهرمة. قال أبو محمد، أبو محمد ده له صاحب التفسير ابن أبي حاتم هو المصنف نفسه. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية والحسن وعطية وعكرمة وعطاء الخرساني وقتادة والربيع بن أنس ووهب بن منبه والسدي والضحاك نحو ذلك. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد السلام بن حرب أنبأ خصيف عن مجاهد. خصيف ده ابن عبد الرحمن الجزري، والله ضعيف ضعيف. نعم. هو في المطبوع عبد السلام بن حرب ابن خصيف. لا هو عن خصيف. نعم. معروف ان عبد السلام بن حرب ثقة الحافظ الكبير، لا تلميذ من خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وخصيف نفسه هو تلميذ مجاهد في التفسير. نعم. نعم شكرا لك. عن مجاهد في قول عدل، عدل في نسخة عندك، قلت بدل ابن عن، ده تصحيف تبع عن. عن مجاهد في قوله لا فارض قال لا كبيرة ولا صغيرة قد ولدت بطنا أو بطنين، وروي عن عطية مثل ذلك. ماشي. قوله ولا بكر: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأ هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. نفس الإشكال جنة تانية، نفس السنة، ابن جريج عن عطاء عن من؟ عن ابن عباس. موجود خد بعشرات المرات في التفسيرات المسندة من أول البقرة حتى النبأ جزء عام. إيه؟ ده الأصل، ده الأصل، ده الأصل، والله أعلم. عن عطاء عن ابن عباس ولا بكر قال البكر الصغيرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ولا بكر قال يقول ليست بصغيرة ضعيفة. طبعا الضحاك بن مزاحم لم يسمع التفسير من ابن عباس، وانتبه لهذه الجزئيات عشان ما تقرأ في تفسير ابن كثير والقرطبي، ده ابن كثير يقول لك وقال الضحاك عن ابن عباس ولا يبين ابن كثير، وده من مواطن اللي أخذت الحافظ ابن كثير في التفسير، أنه يروي روايات عن ابن عباس وهي منقطعة وضعيفة ولا ينبه، والقرطبي زيه والمفسرين كلهم اللي هم مش مسندين ما بيقولوش الكلام ده، وده خطأ في علم التفسير. فلما تلاقي الضحاك عن ابن عباس تعرف سنده منقطع، لأن الضحاك لم يسمع التفسير من ابن عباس، فانتبه لهذه الجزئية مهمة جدا، لكن المفسرين اللي هم مش كتبهم مش مسندة لا يبينون هذا، فلا تنخدع بمثل هذا. إن أحيانا تجد السند لابن عباس بقول معين وسند لي ثابت، وقول تاني مخالف، المخالف ده أصلا سند ليه مش ثابت، فأنا عملت إشكال على ابن عباس سببه عدم معرفتنا ان السند التاني ده ضعيف او منقطع، اذا ساعتها مش هيسلم ابن عباس الى قول ايه واحد. نعم. حدثنا ابو زرعة حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا اصباط عن السدي ولا بكر قال البكر التي لم تلد الا ولدا واحدا. نعم هذا سند حسن. نعم. وروي عن أبي العالية وعطاء الخرساني وقتادة وعكرمة قالوا صغيرة. نعم أكمل. نعم. قوله عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الوجه الأول: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عوان عوان بين الصغيرة والكبيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما يكون. قال أبو محمد وروي عن أبي العالية ومجاهد والربيع بن أنس وعطاء الخرساني وقتادة والضحاك وعكرمة نحو ذلك. نعم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصداق عن السدي قال: العوان النصف التي بين ذلك التي ولدت وولد ولدها. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد السلام بن حرب، أنبأ خصيف عن مجاهد في قوله: لا فارض ولا بكر، لا فارض ولا بكر، قال: لا صغيرة ولا كبيرة قد ولدت بطنا أو بطنين. نعم. الوجه الثاني: حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن. عباد هذا مشكلة، عباد بن منصور هذا الناجي مشكلة، ويروي كثيرا الحسن البصري. عباد بن منصور الناجي هذا راوي مشكلة، متهم بالضعف الواحد، متهم بالتدليس الاثنين، متهم بالتغير الثلاثة، ثلاث بلاءات في هذا الرجل. نعم. عن عباد بن منصور عن الحسن: عوان بين ذلك أي بين الهرمة والفتية، فافعلوا ما تؤمرون. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا. Thank you.